أيها الإخوة الكرام، قد سمعتم طوال المحاضرة، وهو الإيمان الحق وصفات المؤمنين، فهي ذات شقين: أحدهما تعريف الإيمان الحق، والثاني تعريف صفات المؤمنين. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعا. أما الشق الأول فهو الإيمان الحق، وتعريفه هو التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله قولا وعملا وعقيدة. هذا هو الإيمان الحق، التصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله وبكل ما شرعه الله لعباده من قول وعمل وعقيدة. هذا هو الإيمان الحق. قد دل على ذلك آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل، منها قوله جل وعلا: الإسلام ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك لا يصدقوا وأولئك هم المتقون. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة صفات المؤمنين، وبين المؤمن حقا وأنه من آمن بالله وملائكته إلى آخره. ما بين في الآيات السابقات في أول البقرة أن المتقين هم أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، هم أهل الإيمان بالآخرة والإيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بما أنزل على من قبله مع إقامتهم الصلاة ومع أدائهم الزكاة ومع إيمانهم بالغيب. والإيمان بالغيب وبما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الأنبياء مع العمل، هذا هو الإيمان الحق الذي يتطابق فيه القلب واللسان وتنقاد له الجوارح. هذا هو الإيمان الحق. ولهذا قال في أهله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المعنى أن هؤلاء قد ثبتوا على الهدى واستقروا عليه واتصفوا بالفلاح لإيمانهم الصادق وعملهم الصالح وقولهم بالألسنة ما يطابق القلوب وما تصدقه الأعمال. وهكذا قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. المعنى: ولكن ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، من آمن بقلبه وصدق بالعمل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، إذا عاهدوا صدقوا، فهم مؤمنون قولا وعملا وعقيدة. والصابرين في البأساء والضراء، هذا من عمل القلب وصدقه الجوارح. فصبر القلب الصادق وقد تصدقه الجوارح ويصدقه الكلام. والصابرين في البأساء والضراء، البأس حين الفقر والحاجة، والضر حين الأمراض والجراح، وحين البأس حين الحرب ولقاء الأعداء. هؤلاء المؤمنون صبر في البأساء والضراء في الشدة والرخاء وفي حال لقاء الأعداء. هذا من دلائل صحة الإيمان وأن إيمانه حق، ليس كإيمان المنافقين الذين يقولون بالألسنة ما ليس في القلوب. ولهذا قال بعد ذلك في ختام الآية: أولئك لن صدقوا أولئك لن صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين قالوا وعملوا وصدقوا بالقلوب هم أهل الصدق وهم أهل التقوى وهم أهل الإيمان. فالإيمان الحق عقيدة يصدقها اللسان وتصدقها الجوارح، وذلك هو الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وبالملائكة وباليوم الآخر ومقدر خيره وشره. هذه أصوله وهذه أركانه وهذه مبادئه ومبانيه، كما جاء في الحديث الشريف حديث عمر رضي الله عنه حين سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين سأل جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه الستة هي أصول الإيمان وهي مبانية وعليها مدار، ويتبعها التصديق بكل ما أخبر الله برسوله. ومن فروع الإيمان بالله، من تحقيق الإيمان بالله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والحساب والجزاء وأمر الرسل الماضين وما جرى عليهم وما جرى لأممهم وما يكون يوم القيامة إلى غير ذلك، فهو كله داخل في الإيمان. وهكذا تفاصيل الإيمان بالرسل والملائكة وباليوم الآخر كله داخل في الإيمان. وهكذا الإيمان بالقدر يشمل أمور أربعة: يشمل الإيمان بعلم الله بما يقع في العالم من خير وشر ومن ظهور ممالك وسقوط أخرى ومن آجال وأرزاق ومن أعمال وصحة وأمراض وغير ذلك، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إن الله بكل شيء عليم. الأمر الثاني أنه كتب كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والأمر الثالث أن ما شاء الله كان وما لم يشاء يكن، ودل على هذا آيات كثيرات، كما قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال عز وجل: لمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. والأمر الرابع خلقه الأشياء وإيجاده لها بمحض مشيئته وقدرته الكاملة سبحانه وتعالى وعلمه التام، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال سبحانه: هل من خالق غير الله. فهذه الأمور الأربعة هي خلاصة الإيمان بالقدر ومجموع المراد من ذلك. أن تؤمن بأن الله علم الأشياء كلها من أعمال وآجال وأرزاق وغير ذلك، وكتب ذلك عنده سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الخلاق العليم، ليس هناك خالق سوى سبحانه وتعالى. فالإيمان بهذه الأصول الستة هو أصل الإيمان بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من شرائع وأخبار، وعلى رأسهم إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالإيمان الحق والإيمان الصادق والإيمان بها الأصول الستة، والإيمان بما يلتحق بها من كل ما أخبر الله ورسوله مما كان وما سيكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة وفي الجنة والنار وغير ذلك. ويلتحق بذلك أيضا الإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله من أعمال وأقوال وعقائد، كله داخل في الإيمان الصادق الحق. وهذا يوجب على العبد أن يستقيم على أمر الله وأن يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يؤدي ما أوجب الله على بصيرة، وحتى يدع ما حرم الله على بصيرة، وحتى يصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن علم وهدى وبصيرة. وهذا الإيمان بالحق يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وجاء في السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن كل ما أخبر الله به ورسوله وكل ما شرعه الله يسمى إيمانا كما تقدم. من هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي عبد القيس في الصحيحين عن ابن عباس قال: أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسمى هذه إيمانا، فدل ذلك على أن الإيمان يطلق على العمل كما يطلق على التصديق بالقلب وكما يطلق على التصديق باللسان. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون ستون شعبة. وفي لفظ المسلم: بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فسمى جميع أعمال الدين، سمى جميع أعمال الدين سماها إيمان، سماها إيمانا، ومن جملتها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سمى ذلك إيمانا في قوله: فأفضلها قول لا إله إلا الله، يعني مع الشهادة لأن محمد رسول الله، لأن هاتين الشهادتين لا تغني إحداهما عن الأخرى ولا تنفك إحداهما عن الأخرى، بل لا بد منهما جميعا، ولا إسلام ولا إيمان إلا بهما جميعا. وجعل جميع ما شرعه الله إيمانا، فدل ذلك على أن الإيمان يطلق على القلب على ما يكون في القلب، وعلى ما تقوم به الجوارح، وعلى ما ينطق به اللسان مما شرعه الله ورسوله. وكذلك سمى إماطة الأذى عن الطريق إيمانا وهي من أعمال الجوارح، وسمى الحياء إيمانا وهو من أعمال القلب، فعلم بذلك أن ما يقوله الإنسان مما شرعه الله وأن تصديقه بما أخبر الله به ورسوله كله يسمى إيمانا، كما أن أعماله الشرعية من صلاة وصوم وحج وزكاة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كله يسمى إيمانا. وهكذا أقواله من قراءة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأذكار ودعوة إلى الله عز وجل كل ذلك يسمى إيمان. الإيمان الحق هو الذي يتطابق فيه القلب واللسان والجوارح على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وعلى ما أخبر الله به ورسوله، يسمى إيمانا، ويسمى إيمانا حقا لأنه تطابق فيه القلب واللسان وصدقته الجوارح. هذا هو الإيمان الحق الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وجاء به كتاب الله القرآن وجاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وضد ذلك الإيمان الباطل، الإيمان الكاذب، وهو الإيمان باللسان دون القلب، وهو إيمان أهل النفاق، فإنهم يقولون بالألسنة ما ليس في القلوب، يقولون بالأفواه ما ليس في القلوب. هؤلاء هم أهل النفاق الذين كذبوا بقلوبهم وصدقوا بالألسنة مجاملة ومراعاة لحاجاتهم الحاضرة ومقاصدهم الدنيوية، كما قال عز وجل في كتابه الكريم: أولما أصابتم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ولأولئك الذين نافقوا فقيل تعالوا قسم سبيله ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لسمعناكم هم منكم في يومين قرضينان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتبون سبحانه وتعالى. قال عز وجل سيقول مخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه حال المنافقين يقولون بالأفواه ما ليس في القلوب لأنهم مكذبون بقلوبهم غير مصدقين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مؤمنين بكتاب الله عز وجل فهم كاذبون في دعوى الإيمان غير صادقين. ولهذا قال الله سبحانه عنهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ليس عندهم إيمان عندهم التردد وعندهم الكذب وعندهم الشك والريب. هذه حال المنافقين وهذا إيمانهم الكاذب الذي بينه الله عنهم جل وعلا وأنهم يدعونه باللسان ويخالفونه بالأعمال والقلوب. فالمؤمن الصادق والذي آمن بالله حقا وآمن بنا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما دل عليه كتاب الله عز وجل من أقوال وأعمال وعقائد وطابق ما في قلبه ما قاله لسانه وما عملت به جوارحه. هكذا الإيمان الصادق هكذا الإيمان الحق الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وعلق عليه الجنة والسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الإيمان الصادق وعد الله أهله بالرحمة والجنة والكرامة. قال عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير في آيات كثيرات كلها تدل على وجود الإيمان. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالحق يتضمن الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره ما تقدم. وتقدم أن هذه الأصول الستة هي أصول الإيمان وهي أركانه وأبانيه ويلتحق بها ويتفرع عنها الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله فإن ذلك داخل في الإيمان بالله. ويدخل في ذلك أيضا كل ما يتعلق بأخبار الآخرة وأخبار الجنة والنار وأخبار الحساب والجزاء كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. ويتعلق بذلك أيضا كل ما يتعلق بالقدر بشؤون القدر كله داخل في الإيمان بالقدر. وكل ما يتعلق بالإيمان إن يكون في آخر الزمان وما مضى به الزمان كله داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا صدق المرء بلسانه وقلبه وصدق بجوارحه وهو المؤمن حقا وهو الإيمان الذي درج عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهو يزيد وينقص يزيد بالأعمال الصالحات من صلاة وصوم وجهاد وأمر المعروف ونهي عن المنكر وصدقات وقراءة القرآن وأذكار ودعوة إلى الله إلى غير ذلك وينقص بالمعاصي والمخالفات ويوقف بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني المؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق المؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها المؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها المؤمن. متفق عليه. وفي رواية المسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فهذا يدل على أن الإيمان ينتفع بهذه المعاصي الكبيرة ويبقى أصله فقط، فإن أصله باق مع المؤمن مع المسلم، لكن كماله وتمامه ينتزع بهذه الفواحش من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغصب أموال الناس ونحو ذلك. هذا ينافي الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب وينتزع منه الإيمان الواجب الذي يمنعه مما حرم الله. فلو كان إيمانه كاملا ولو كان إيمانه الواجب حاضرا لمنعه من هذه المعاصي ومن هذه الكبائر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزهوه. فدل ذلك على أن الإيمان يضعف وينقص حتى لا يمنع من الزنا، وحتى لا يمنع من شرب الخمر، وحتى لا يمنع من السرقة، وحتى لا يمنع من أصل أموال الناس بضعفه وما خالطه من شهوة جامحة ورغبة في الدنيا وشهواتها، ومن موافقة لنفسه وهواها على الوقوع فيما حرم الله عز وجل. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، ليس معناه أنه يكفر كما تقوله الخوارج، لا، ولكنه ينتزع منه الإيمان الكامل وينتزع منه الإيمان الواجب ويبقى معه أصل الإيمان الذي كان به مسلما، فيرتفع هذا الإيمان الواجب ويزول هذا الإيمان الواجب بما وقع منه من هذه الفواحش والمنكرات. وإذا تاب ورجع تاب الله عليه ورجع إليه إيمانه الواجب الكامل. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم على الزاني بالردة، ولا على السارق بالردة فيقتل، ولا على شارب الخمر بالردة فيقتل، لا، جاء في هذا حدود. الزاني يرجى إن كان محصنا ويجلد إن كان غير محصن 100 جلدة، يغرب عاما. ولو كان الزنا ردة وكفرا لقتل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. وهكذا السارق تقطع يده ولا يقتل. فدل ذلك على أن إسلامه باقي وأن أصل إيمانه باقي، ولكنه أتى جريمة أوجبت قطع يده تعزيرا وتنكيلا وردعا على هذه المنكرات. وهكذا شارب الخمر لم يأمر بقتله بل أمر بأن يجلد. فدل ذلك على أن شرب الخمر لا ينافي إيمانه بالكلية، ولكن ينافي كماله وينافي الإيمان الواجب ويبقى معه أصل الإيمان الذي به صح إسلام. ولهذا لم يؤمر بقتل من شرب الخمر، بل يحد حده الشرعي، بل يحد حده الشرعي وهو الجلد ب40 جلدة أو 8 جلدة كما رأى عمر رضي الله عنه أرضاه، وتبعه جمهور أهل العلم في ذلك. وهكذا الغاصب الأموال لا يقتل ولا يكون مرتدا، ولكن يعزر ويؤدب ويرجع بما يراه ولي الأمر من جلد وسجن ونحو ذلك حتى يرتدع عن أموال الناس. وهكذا المحارب الذي يحارب يقطع الطريق لا يكون مرتدا إذا لم يستحل ذلك، ولكنه يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، فيستحق أن يعاقب بما شرع الله به عقوبته من قتل وصلب وتقطيع اليد والأيدي والأرجل والنفي من الأرض. وبهذا تعلم أن الإيمان الحق وأن الإيمان الصادق هو الإيمان بكل ما فرض الله به ورسوله، والإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله من قول وعمل وعقيدة، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالعاصي، كما قال أهل السنة والجماعة والأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان: إذا أطعنا واستقمنا زاد الإيمان، وإذا عصينا وضيعنا نقص الإيمان، كما سمعت في الدلائل، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، في آيات كثيرات. وسمعت الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، فعلم بذلك أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمخالفات، وهو قول وعمل وعقيد، هكذا قال أهل السنة والجماعة، وهكذا دل كتاب الله ودل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قول وعمل وعقيدة. بعبارة أخرى أنه التصديق باللسان والعمل بالجوارح والتصديق بالجنان. هكذا الإيمان الصادق قول وعمل مطابقان لما في قلبك من الإيمان بالله ورسوله ومن الإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله، وأنه يزيد بالطاعة وينقص الناصح خلافا للخوارج والمعتزلة، فإنهم قالوا لا يزيد ولا ينقص، بل إما يوجد مرة وإما يذهب. وعندهم الزاني والسارق ونحوهما قد خرجا من الإيمان وصار إلى الكفر والضلال عند الخوارج، وصار إلى من جاء بين مجلتين عند المعتزلة، واتفقوا جميعا على أنه النار مخلد فيها كسائر الكفار. فهذا قول باطل من قول الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه ناقص الإيمان، إنه ضعيف الإيمان، ولم يخرج عن إيمانه كلية، بل إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف، وليس من الكفار وليس مخلدا في النار إذا فعل ذلك عن شهوة وغلبة هواء، لا عن تكذيب ولا عن استحلال، فإنه يكون ضعيف الإيمان وحكم أهل الإسلام وموعود من الجنة، وإن جرى عليه ما يجري من عقاب يوم القيامة ومن تعذيب بأسباب أعماله السيئة، فإن مصيره إلى الجنة ولا يخلد في النار أبدا. وإنه يخلد في النار الكفار بالله، والمنافقون الكفار، المنافقون النفاق الأكبر، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. أما العصاة فمن دخل منهم وهو مؤمن مسلم موحد لم يستحل المعاصي وإنما فعلها لهوى وشهوى وطمع ونحو ذلك، فهذا لا يخلد في النار إذا دخلها، بل هو مؤمن ناقص الإيمان مسلم ضعيف الإيمان، إذا دخل النار بمشيئة الله فإنه لا يخلد، وقد يعفى عنه ولا يدخل النار، لأن ما دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو سبحانه وتعالى حكم على أهل الشرك لأنهم لا يغفر لهم إذا ماتوا عليه، أما العصاة فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه سبحانه بإسلامه وأعماله الصالحة، وإن شاء عذبهم على قدر جرائمه التي ماتوا عليها غير تائبين من زنا أو سرقة أو غير ذلك، ومآلهم على التطهير والتنحيص إلى الجنة. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، مثقال دينار من إيمان إلى غير ذلك. هذه النصوص المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على أن العاصي لا يخلد في النار، ولكنه يعذب إذا دخلها، يعذب ما شاء الله على قدر المعاصي التي مات عليها غير تائب، ثم بعد تطهيره وتنقيته من الخبث يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة، كما جاء في هذا النصوص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبتون في النار كما تموت الحبة في حمل السيد، إذا تم خلقهم أدخلهم الله جنة بفضل رحمة الله سبحانه وتعالى. وبهذا علمنا الإيمان الصادق الحق وعلمنا الإيمان الكاذب. فالإيمان الصادق هو الذي فيه تطابق القلب واللسان وتصديق الجوارح، وأنه يزيد وينقص ويضعف ويقوى، وأن العصاة وإن كانوا دخلوا في الإيمان الصادق وهم من أهله، لكن العاصي ينقص إيمانه ويضعف إيمانه ويضعف إيمانه بقدر المعاصي التي اقترفها. ومن أدى الواجبات وتباعد عن المحرمات كمل إيمانه، وإذا توسع في الطاعات والأعمال الصالحات صار من السابقين المقربين، وصارت منزلته في أعلى منزل. وبهذا نعلم حقيقة الإيمان الصادق وحقيقة أعمال أهله، وأنهم هم الصفوة وهم الخلاصة من هذه الأمة، وهم الذين صدقوا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه قولا وعملا وعقيدا. هؤلاء هم أهل الإيمان الحق وهم أهل الإيمان الصادق، وإن جرى منهم شيء من السيئات والمعاصي صار بذلك إيمانهم ضعيفا وصار إيمانهم بذلك ناقصا، فعليهم أن يحققوا إيمانهم بالتوبة الصادقة وبالرجوع إلى الله والإنابة إليه وبإتباع التوبة بالعمل الصالح، وبهذا يعود إليهم إيمانهم وكمال إيمانهم بالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة. أما صفات المؤمنين فكثيرة، قد أشار إليها سبحانه مجملة ومفصلة في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من صفات أهل الإيمان التفصيلية، أنهم أولياء فيما بينهم، يتحابون في الله، ينصح بعضهم بعضا، ويوالي بعضهم بعضا، لا يخون بعضهم بعضا، ولا يوص بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، بل هم أولياء من غيرهم يتحابون في الله ويتواصون بالحق والصبر عليه، ويتعاون على البر والتقوى أينما كانوا، لا غش ولا حقد ولا حسد بينهم ولا غير هذا مما حرم الله. وإذا وجدت من نفسك شيئا من هذه المعاصي فاعرف أن هذا نقص في إيمانك ونقص في دينك وضعف في إيمانك، وأنك بهذا خرجت عن كمال الإيمان وعن تمام الإيمان إلى ما أنت إليه وإلى ما أنت صرت إليه من نقص وضعف بسبب المعاصي التي أقدمت عليها. ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمن صفات أهل الإيمان. ومن صفاتهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أنهم يتعاونون ويدعم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الخير. ومن صفاتهم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. من صفاته أنه كامل النصيحة، كامل المحبة لأخيه، يحب له كل خير ويكره له كل شر. ومن صفاتهم ما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى العون فداعى له سائر منها بالسهر والحمى. كل هذا من صفات أهل الإيمان. ومن صفاتهم ما دل عليه قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه من صفاتهم العظيمة، من صفاتهم العظيمة أنهم عند ذكر الله توجد قلوبهم وعند تلاوة الكتاب يزداد إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون في كل أمورهم عليه يعتمدون وإليه يفضلون مع الأخذ بالأسباب ومع الأخذ بالأعمال التي شرعها الله. هذا من كلام التوكل، من كلام التوكل الأخذ بالأسباب والأخذ بالأعمال. فلا توكل إلا بأسباب ولا أسباب إلا بتوكل. فالمؤمن يجمع بينهما، يعتمد على الله بقلبه ويهوض إليه سبحانه وتعالى أموره مع الأخذ بالأسباب، مع تعاطي أسباب الجنة والبعد عن أسباب النار، ومع الأخذ بالأسباب الشرعية في الكسب وطلب الحلال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. فأهل الإيمان صادقون صابرون على ربهم يتوكلون، وبالأعمال الصالحة يأخذون وعليها يسيرون، وبترك الأعمال السيئة يعتمدون أيضا ويغاضبون ويحافظون، وهكذا يأخذون بكل ما شرع الله وبكل ما أباح الله من الأسباب ولا يضيعونها. فالتوكل من دون أسباب عجل، والأسباب من توكل عجل أيضا. فالتوكل الصادق الذي شرعه الله لعباده هو الذي يجمع بين الأمرين، بين الاعتماد على الله وبين الأخذ بالأسباب والأمال التي شرعها الله وأمر بها سبحانه وتعالى. ومما ورد في صفات المؤمنين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة مثل يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستر الله يوم القيامة. والأحاديث هذا معنى كثيرة والآيات كثيرة، ويكفينا ما أشرنا إليه من آيات وأحاديث في بيان صفات المؤمنين وأخلاقهم وأعمالهم الطيبة، وهي بيان الإيمان الحق الذي أهدى الله على أهله ومدحهم ووعدهم الجنة وكرامة، والإيمان الباطل الكاذب الذي ذم الله أهله وعابهم ووصلهم بالنفاق ووعدهم عليه الدرك الأسفل من النار. بهذا علمنا الإيمان الصادق الإيمان الحق وأعمال أهله وصفاتهم، وعلمنا الإيمان الباطل الكاذب وصفات أهله وأنهم أهل النفاق أهل الكذب والخيانة والغش والخداع. نسأل الله العافية من صفاتهم وأخلاقهم، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما في يد الله، وأن يحقق إيماننا جميعا، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.